الحي في سفح النقاط تلوح كالإخلال من جد البلا أخنا عليها المرزبان فطبة فعاثت الشمأل فيها والصبا موحشة إلا كناس أعفر ومكث مرال ووحوص القطار رج عليها والها لعلها تريح شيئا من تباريح الجواء نسألها ما فعلت قطانها مذ باينوها ارتبعوا أي الحشا هيهات أقوت لا مبين عنهم لمحتف لمهتف بشانهم غير الصدى تربع الآنس في أرجائها واستأنست بها الضباء والمها فقف بنا عند غصون بانها نشاطر الورق البكاء والأسى بحيث أهريق بقايا دمعتي وأتبع النفس إذا الدمع انقضى إن من الحق على مدامعي أن تسبق السحب على ربع عفا أهدي بدمعي طاعة الذكارهم وبفؤادي إن دعا العذل عصا وما وقوفي عند بان النبتات غصونه بين الضلوع والحشاء لولا علاقات هوى تحكمات في رمق عاش على مثل الصلاة دعني أبكي دما تغيرات أطبق الجفن بها على القضاء وأذكر الإلف الذي كان بها كيف شطت بهم عنها النوى لم يبق فيها أثر لهم سوى عيارة الخيل ومركز القناة